الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الكلام في الحديث 12 من كتاب العقل والجهل، وهذا الحديث طبعا ما شاء الله فيه طول طويل للذيل وعدة فقرات ومقطوعات عديدة فيه نيرة. كنا وصلنا إلى هذا المقطع من الحديث الشريف: يا هشام، إن الله تبارك وتعالى أكمل للناس الحجج بالعقول. ومر بنا أن الحجية على أقسام وأنواع، فمن الخطأ إذا سلب عن شيء نمط من الحجية يتوهم أن هذا سلب للحجية، سلب لكل أقسام الحجية، هذا خطأ. لماذا؟ لأن الحجية هي في الحقيقة على أقسام، على أنواع وأنماط، فمغالطة إذن تقع بكثرة، نظير الآن ما يروج له كما مر بنا أن الدين لا يعطي للعقل دور. مر أن الدين لا يعطي للعقل دور، أي دور؟ دور الذي يفهم ويدرك. لما؟ رئيس قسم دائرة الفهم والإدراك في الإنسان هو العقل، والمخاطب الأصلي بعد في الشرايع والوحي السماوي، حتى في الأنبياء مر بنا، في الأنبياء لا يوحي الله عز وجل لنبي من الأنبياء شيء لم يعطي عقل ذلك الوحي قبل ذلك، بقدر ما لذلك النبي من شأن وفضيلة ومقام عند الله ووحي سيحيه له، بقدر ما يعطيه عقل برفعة وعلو ذلك الوحي. مر بنا في الأنبياء هكذا، وكذلك على الحال في غيرهم، كذلك الحال في غيرهم. فإذا في لغة ومنطق الوحي الإلهي المخاطب الأصلي هو العاقل، سواء في الأنبياء أو في غير الأنبياء المخاطب الأصلي هو العاقل. وأين إقصاء العقل حينئذ؟ وأين شطب العقل؟ أبدا. وأين دعوة أن الدين ليس بعقلاني؟ غاية الأمر نعم الدور لفهم العقل وفطنة العقل، العقل ربما لا يدرك كل الأمور أو لا يدرك الأمور كلها بنحو التفصيل، يدركها بنحو الإجمال. وإن زعموا أن الفرد الإنساني والكيان الإنساني والشخصية الإنسانية لا بد لها من أن تدرك تفصيل كل شيء حتى تنقاد إلى ذلك الشيء، نقول ممارساتكم اليومية أنتم أيها القائلون تخالف هذا. الآن الفرد الإنساني يصغي إلى الطبيب، يصغي إلى المهندس، يصغي إلى الفن الكهربائي، يصغي إلى المحترف الفنان مثلا في مهارة بدنية أو مهارة معينة، يصغي إلى كثير من ذوي النخب من دون أن يعلم تفاصيل تلك الأمور. الإنسان غالبا لا يلم بكل التخصصات، لا يلم بماذا؟ بتفاصيل كل الأمور خارجة عن قدرة الإنسان. فهل حينئذ من المستساغ عقلا أن يقول قائل بأني لا أتبع تفاصيل إرشادات الطبيب، لا أستمع إلى تفصيل إرشادات المهندس، لا أستمع إلى تفصيل إرشادات المنظر الاقتصادي أو البنكي المصرفي الفلاني؟ ما يمكن يسمع. عقله يلوم. لماذا؟ لأنه يعلم إجمالا أن هذا الطبيب ذو أمانة مثلا وذو درجة علمية يعني موثوقة معتمدة. هذا العلم الإجمالي له يسوغ له والإنسان طبعا، هذا الإدراك الإجمالي للعقل عند الإنسان يسوغ له متابعة الطبيب. في الحقيقة ما يقال للتقليد أنه عمياوية مغالطة، التقليد ليس عمياوية، التقليد درجة من إدراك الحقيقة والواقع بشكل إجمالي بخلاف الاجتهاد. الاجتهاد درجة تفصيلية، لكن لا يعني أن التقليد عمياوية، لا، التقليد ليس عمياوي، مغالطة. الآن يطرحوها، لماذا الإنسان المسلم يقلد علماء الدين؟ التقليد عمياوية، هذه مغالطة. لو كان التقليد عمياوية إذن البشر عمياويين في كثير من شؤونهم، لأنهم يتابعون الأطباء، يتابعون المهندسين، يتابعون الخبراء في حقول مختلفة ولا يعلمون التفاصيل، إذن هم عمياويين، إذن ديدنهم رويتهم العقلاء عمياوية. العمياوية هي الأصل، هي الطابع البارز في العقلاء، حاشا للعقلاء ذلك. التقليد في الحقيقة كما بين ذلك في العلوم المختلفة، التقليد في حقيقته يرجع إلى نوع من الإدراك، لكن إدراك إجمالي باعتبار أعلم بأن هذا الخبير نخبوي في ذا المجال، أعلم بنخبويته، أعلم بقدرته العلمية، لأني لا أعلم، أعلم بأمانته. نفسه يشكل لي ماذا؟ يشكل لي منظار إجمالي مبهم، ولو مبهم بس فيه منظار، يشكل لي إمارة كما يقول، ظن كاشف، بالتالي كشف في إراءة إجمالية. لأن التقليد ليس فيه إراءة، لا فيه إراءة. طبعا الذي يستطيع أن يجتهد في أي علم من العلوم، في أي فن من الفنون، في أي مهارة من المهارات، في أي تقنية من التقنيات، أفضل ما يكون مستورد، يكون مصدر، هذا بحث آخر. تصدير أفضل من الاستيراد، ولكن لا يعني أن الاستيراد في نفسه ليس وفق المواصفات الحضارية والتطور. لما إذن يقبع إنسان نفسه في تخلف، يعني لا يتبع إرشادات الخبراء والنخب وما شابه ذلك، ويبقي نفسه في بلهنية من التخلف؟ هذا غير صحيح، غير منطقي. دعوة أن التقليد عمياوية مغالطة، هذه يعني يستخفون بها عقول المثقفين وعقول الشباب. كيف التقليد ليس طريق علمي؟ التقليد غاية الأمر، طرق العلم متفاوتة، حتى المجتهدين، حتى الباحثين، حتى النبغاء في أي علم بينهم درجات، في نابغة أعلى من نابغة آخر، هذا أمر آخر، لكن لا يعني أن أصل العلم غير موجود في الدرجات المختلفة المتفاوتة. لذلك أيضا في بحث المعارف وفي بحث العقائد، التعبد يعني أساطين أسود علماء الإمامية قبلوا أن الظن المعتبر دليل في تفاصيل العقائد، ليس دليل في أسس العقائد. إن لم يكن دليل في أسس العقائد، يعني كالشيخ الطوسي الثاوي في هذا البلد رحمة الله عليه، أو الخاجة نصيري الطوسي الثاوي في الكاظمية، مستأسد في علوم متعددة رحمة الله عليه، خاجة نصيري الطوسي، أو أيضا الشيخ البهائي الثاوي في خراسان، هذا أيضا مستأسد في علوم متعددة، أو على اتحال المجلسي الثاوي في أصفهان، أو الميزة القمي الثاوي في القم، على كل أسود متعددين من علماء الإمامية، حتى المرحوم الصفهاني الثاوي في هذا البلد الشريف النجف الأشرف أيضا يبني على هذا المطلب. أسود 7-8-10 من علماء الإمامية يذهبون إلى أن الظن المعتبر كخبر الواحد أو دلالة الظهور الظنية من الآية والرواية في تفاصيل العقائد حجة، يعني بمعنى حجة بأي معنى، يعني درجة علمية من المعرفة، ليست عمياوية. صحيح هذا الظن المعتبر ليس علم إيقاني يقيني، ولكن درجة من العلم، الظن درجة من العلم، الاحتمال درجة من العلم، بخلاف الذي أصلا في حالة جهل مركب. الذي في جهل مركب هذا أمر آخر، أصلا غافل، وغافل أنه غافل، ميت بين الأحياء. أما الذي يلتفت إلى المطلب وإن لم يستحصل درجة إيقان، درجة من العلم، لم يستطع أن يستحصل الدرجة العالية من العلم. وجيد، أنت الآن ترى في المدارس التعليمية لدى سيرة العقلاء في البشر، أن كل الطلاب الذين في مراحل دراسية وتعليمية مختلفة، جامعية أو مدرسية أو أو أو مراكز دراسات أو مراكز أبحاث، كلهم على درجة واحدة، لا، درجات. والذي في الدرجة الثانية تقول له لا حصيلة علمية لك، لما له حصيلة علمية وإن كان درجة نازلة، ولربما هذا ذو الدرجة الحصيلة العلمية يوما ما يتفوق على الكثير. كيف تمنع فرصة على اتحال الوصول إلى الحقيقة؟ لذا إذا مغالطة القول بالظن، حتى الفلاسفة عندما ما يعتبرون الظن، كيف ما تعتبر الظن؟ من قال لك الظن؟ أليس التصور أحد جزئي العلم؟ ولو بدرجة الاحتمال، ولو بدرجة الاحتمال الضعيف، درجة من درجات العلم فيها لها قيمة. كم من كشوفات البشر في العلوم المختلفة ببركات احتمال تخيلي. صعود الآن إطلاق البشر على تحليل المركبات الفضائية، فكرة الرياضية أبداها كاتب مسرحي روائي بشكل تخيلي، إنه بشكل حلزوني، لولبي المفروض القمر يخرج من الغلاف الجوي فينطلق، يعني مو دائري، هان حلزوني، يعني تتسع الدائرة تلقائيا. في الحقيقة بعدين رأوا ماذا؟ رأوا أن الطريقة الرياضية الوحيدة لإطلاق المركبات الفضائية هي هذا الاحتمال التخيلي الذي أبداه كاتب روائي قصصي، ونفعهم مجرد هذا التصور. شوف، تصور يكون مفتاح إلى خزائن قدرات وطاقات في الكون. تصور، نستسل بالتصور، نستسل بالاحتمال. أنتم المعترضين بهذه الإشكالية على التقليد أو على الظن بأن هذا طريق غير علمي، طريق خرافي، طريق أسطوري، في الحقيقة اعتراضكم أنتم كأنما تريدون تحجبون البشرية حتى عن درجة الاحتمال، تكمكمون أفواه الأذهان، وهذا ما يمكن. أنتم في يومياتكم لا تستطيعون ذلك. اليقين هذه درجة من العلم نادرة، قليلة الحصول في الموارد، وقليلة الحصول للأفراد، من يحصل عليها؟ واليقين هو أيضا درجات، مو درجة واحدة. لا صرف الاحتمال، صرف الظن، صرف رواية ضعيفة، رواية ضعيفة لا نكترث بها في المعارف. كيف لا تكترث بها؟ لا أقول اكترث بها كيقين، دلالة معينة محتملة في الآية الكريمة في المعارف لا نكترث بها، مجرد دلالة احتمالية، كيف لا تكترث بها؟ لا أقول اكترث بها كيقين وبرهان نور مبين، لا أعطيها أزيد من حجمها، ما يمكن الدلالة، الدلالة إذا كانت احتمالية ما يمكن أعطيها أزيد من حجمها، جزاف يصير. لكن أن أكترث بها، كيف لا أكترث بها؟ أوليس التصور مهم؟ لا أقل التصور يوجب لدي انقشاع ظلام الجهل المركب، انقشاع الغفلة، أوليس هذا أمر مهم؟ الآن يطبل لهذه الأمور للأسف، يعني ولكن منهج فكري ربما الكثير من المثقفين، لا أقول كل أو كثير من الشباب أو كثير على حال حتى من أهل التخصص والتخصصات سواء دينية أو بشرية، يغفلون عن نظام هذا المنهج المعرفي لدى البشر، فيغالطون لهم التقليد خطأ باطل كذا كذا. كيف التقليد باطل؟ تقليد درجة من إرادة الله. نعم من الذي قدر أن يكون هو بنفسه محقق، هو نفسه باحث، هو بنفسه منقب، أهلا وسهلا، الباب مفتوح. أما أن لا تكون لديك قدرة البحث والتحقيق ولا تقلد من هو ذوي الخبرة والأمانة، هذا ضياع لنفسك في أي مجال من المجالات، في مجال الطب، في مجال الدين، في مجال التفسير، في مجال العقائد، في مجال أي مجال تاريخ، في أي مجال المجالات. لا أنت ممن ينجز التحقيق أو تكون باحث أو محقق، ولا أنت ممن يسلك ويتابع ذوي الخبرة المأمونين. الآن تريد أمانة الخبراء معصومين؟ أنت أيها المعترض تعال لي في مجالات الحياة، أي الخبراء والنخب تتبعهم هم على درجة العصمة في الأمانة؟ أين أطباء؟ يعني ما يخونون؟ قد يخون الطبيب، قد يغفل، قد يشتبه، فيهم الصالح والطالح. مهندسين فيهم الصالح والطالح، سياسيون فيهم الصالح والطالح، بس هذا ما يمنع حينئذ نعتمد على الخبراء والنخب. فمغالطات الآن آخذة في الترويج في الساحة الفكرية الإسلامية على حال يجب أن يكون بحذر نتعاطى معها. التجار فيهم الصالح والطالح، المصنعين لصناعات كثيرة بشرية، صناعة ملبوسة، صناعة محتال فيها، فيها صناعة متقنة. بالتالي هذا لا يعني أننا إذا نعرض عن أولئك النخب، درجة الأمانة هي درجة متعارفة بشكل موزون. رقابة، لابد من رقابة، كما في رقابة على الصناعات، رقابة على أداء الأطباء، رقابة على أداء القانونيين، رقابة على، لابد من رقابة من عموم على تحال المجتمع إلى النخب، هذا صحيح، الرقابة حق، والشارع أيضا فتحها في كل المجالات. أما أن نقول التقليد عمياوية محضة، هي مغالطة. فالمقصود إذن، لاحظوا إذن، أين الدين قال بأن العقل يشطب؟ تقول أنت، تقولون أنتم في المنهج الديني أن هناك تعبد يعني للعقل أصمت وصح. من قال يصحصح العقل؟ من الذي يسكت العقل؟ أبدا لا، ليس في منطق الدين إسكات العقل أو صحصحة العقل. لكن إذا لم يكن بقدرة العقل أن يحقق وينقب نفسه، لا أقل يقلد العقل. يقلد بأي معنى؟ يعني لديه علم إجمالي، إراءة إجمالية، بصيص إجمالي يتبعه. إن لم يكن له بصيص تفصيلي، لا أقل بصبصة إجمالية. إن لم تكن لدينا إنارة متوهجة متأججة، لا أقل له إنارة معتادة يتبعها. الآن أنت في مفاوز من ظلمات الصحراء، تقول إلا تعطيني إنارة بدرجة 1000 أمبير أو ما أسلك هذه المفاوز وأنجو بنفسي، أو لو أعطاك 10 أمبير تأخذه أو لا تأخذه، إنارة درب أو لا، صح جدوائية قوتها أضعف. لا يمكن، ليس من منطق سنة الله أن يجعل كل أنبياء، هم الأنبياء أيضا بينهم درجات متفاضلة. لذلك الآية الكريمة ماذا تقول تلك الآية؟ أن يؤتى صحفا منشرة، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. وما يصير أن كل أنبياء يعطي أنبياء من نوع قوي العلم لدنه، لا، من مو سنة الكون، سنة الله مو على الوثيرة. لكن إن لم يكن لدي مصباح متأجج متوهج، أدع المصباح ولو ليسير، هذا تعامي. رفض التعبد تعامي، رفض التقليد إيغال في العماوة. بالعكس، ما لا يدرك كله لا يترك كله، لأنه يترك كله، إما أحصل على الكل أو أترك الكل. هذا خطأ، منطق خاطئ هذا. بالعكس، ما لا يدرك كله، ما لا يدرك كله لا يترك كله، بعضه الآخر. لكن تصير عندك حصيلة مقدار. لذا أين إذن تشطيب الدين للعاقل؟ الدين يقول للعاقل إن استطعت أن توقن وتصبح من أهل اليقين أهلا ومرحبا، تعال وارقى. أما أنت أيها العاقل في حصن، أنت أيها الفرد العقلي في أي إنسان من الكائنات، إن لم تستطع على مصباح اليقين لا أقل خذ مصباح الظن، خذ مصباح أو اليقين. إن لم تستطع، واتفقنا التعبد ليس ظن، التعبد يقين إجمالي وليس يقين تفصيلي. وليس التعبد هو ظن محض، لا، بالدقة إن أردنا أن نصوره، حتى التقليد يقين إجمالي. يعني حتى لو أردنا أن نتصلب ونتعصب إلى مادة اليقين وعنوان اليقين، من قال أنه في التقليد ليس فيه يقين؟ يقين، لكنه يقين إجمالي. فإما أن يكون اليقين تفصيلي وإلا فلا. هو اليقين عامل على درجات، هناك يقين، حق اليقين، عين اليقين، حق اليقين، درجات عديدة، علم اليقين فيه، ثم عين اليقين، ثم حق اليقين، ثم مخلصين ومخلصين ومخلصين. ولما جرى، ألم يقل سيد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي عيسى مشى على الماء لأن يقينه كان مثلا بتلك الدرجة، ولو ازداد يقين النبي عيسى لمشى على السحاب، مو مشى على الماء. يقين درجات، ولو ازداد اليقين مو مشى على السحاب، مشى على ماذا؟ لو ازداد اليقين مشى على السماوات السبع كسيد الرسل، وليس فقط مشى على السماوات السبع، مشى على الآخرة والجنان إلى أن يصل إلى سدرة المنتهى، آخر منطقة العالم الجسماني. سيد الرسل واحد آخر. الفارق بين سيد الرسل وبقية الأنبياء مو فارق. بعض الأحيان تشوفون في صف من الصفوف التعليمية الأول وفي ثاني وثالث رابع متفوقين، لكن الفرق بين الأول والثاني كم؟ مو الفارق درجتين أو ثلاثة أو أربعة، الفارق شاسع جدا. هذا اسم أول وده ثاني، أو ما أفرض الأول والثاني متقاربين، بين الثاني والثالث أو الثاني والعاشر فارق شاسع، مو ثاني وعاشر، تستطيع تخلي ملايين موجودين بين الثاني والعاشر. فهناك درجات في الكمال، إذن درجات بين الثاني والعاشر. لما جرى في الحقيقة الفارق، لاحظوا، بين سيد الرسل الآن والنبي عيسى تقدر تقول فارق؟ هذا مو فارق. المشي على الماء درجة والمشي على السماوات السابع. هي هو الماء في الأرض كم نسبة الأرض إلى السماء الأولى؟ في نسبة؟ ها؟ ما في نسبة. شو نسبة رياضية؟ نسبة رياضية شقد تقدر تصورها بين الكرة الأرضية وماذا والسماء الأولى؟ فكيف بك بين الكرة الأرضية والسماوات السابعة؟ أصلاً هذا يعني من الخجل أن نقايس، من العيب أن نقوم بالقياس. السلباري تعالى يقول لك تلك الرسل فضلنا على بعض، الخالق هو أعلم بما قال، بس احنا ما نستطيع ان نقايس. كيف نستطيع ان نقايس؟ طبعا في نسبة حقيقية بس ما في، ما نقدر نقايس. او ما ورد عليه. فاذا اليقين درجات، بس معنى اليقين اذا لم يكن هناك يقين تفصيلي نترك اليقين الاجمالي، والا صاحب اليقين التفصيلي ذو درجة معينة يقول حيث ان يقين التفصيلي ليس كالسماوات السبع اذا اترك هذا اليقين، هذا خطأ. لذا في الحقيقة إذا أردنا أن ندقق، ليس هناك في منطق الوحي الديني إبعاد للعقل بقدر ما للعقل من قوة ودرجة، إنما هناك نظم ونظام في المعرفة الدينية. أيها العاقل إن لم تستطع أن تدرك العالي لا تترك الداني، درك الداني. إن لم تستطع أن تدرك المتوسط لا تترك درك ما هو دون المتوسط، لا تفرط في ذلك، ولا يغوينك مشبهين لك عن واضح الطريق. إياك بالعكس، هي رعاية العقل أكثر فأكثر، قيمة للدرجات العلمية أكثر فأكثر. إذن أبدا ليس هناك، حتى في التعبد يقولون إسكات العقل، من قال إسكات العقل؟ بالعكس، هي إثارة للعقل أن يبحث، أن ينقب، أن يتصاعد، أن يترقى أكثر فأكثر في البحث. أبدا ليس هناك إبعاد للعقل أو إسكات، دوما دور العقل موجود، لكن دور العقل ذو درجات، قدرته ذو درجات. والدين لا يقصي ولا يسد الفرصة على أي درجة من درجات العقل، وهذا نوع من الرعاية والإنماء للعقل وللعقول المختلفة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.